على الذين لا يؤمنون. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم وينذرونكم

كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وربك العلي ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما إلى الله وما كان لله

وحرموا ما رزقهم الله